قال ابن عبد البر رحمه الله وقال ابن مسعود: تذاكروا الحديث فإنه يهيج بعضه بعضا. والمعنى بالحديث، المعنى بالحديث العلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العلم ككل كتاب والسنة والأثر، مقصود به العلم الشامل للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدئيا ولغيره. وذكر ابن أبي شيبة قال: أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يأتي صبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه كي لا ينساه. قال: وحدثنا وكيع قال: أخبرنا عيسى بن المسيب، عيسى بن المسيب عيسى قال: سمعت إبراهيم يقول: إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه، ولو أن تحدث به من لا يشتهيه فإنه يكون كالكتاب في صدرك. والقصد من التحديث هنا لقصد حفظه، فإنه أعظم ما يحفظ به العلم بذله للناس وذكره للناس. فمن حفظ حديثا وحدث به وكرره ونفع به وأفاد به تكرارا ومرارا، ربما يكون ذلك من أعظم ما يتقن ذلك في صدره مما لو كرره في الحفظ بغير خطابة به ونفع به وتدريس له، لأنه ينضاف إلى حفظه ومذاكرته بركة تعليمه، ويكون هذا من أسباب الانتفاع به. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها أداها كما سمعها. قال: وذكر ابن قال: وحدثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إحياء الحديث مذاكرته. قال له عبد الله بن شداد يرحمك الله: كم من حديث أحييته في صدري يعني بالمذاكرة. والله فعلا ربما تجلس مجلسا أحاديث أنت تنساها أو لا تذكرها، وإذا سمعتها كأنها عندك من أنفس الدرر. وسئل بعض الحكماء: ما السبب الذي ينال به العلم؟ قال: بالحرص عليه يتبع أو يتبع، يعني يلحق أهله، وبالحث له يستمع، هنا قال بالحب، وبالفراغ له يجتمع، كان يجتمع. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: أخبرنا علي بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن داود قال: أخبرنا سحنون قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن عبد الكريم الجزري أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لقد كان ابن عباس يحدثني بالحديث، لو يأذن لي أن أقوم أقبل رأسه لفعلته. أي من حسن العلم والاستفادة.